ماذا قال الناظر؟ ماذا قال الناظر؟ أنا هم من داعي الشرع. أنواع المنادى يا أخي، 5 أنواع. نعم، معرفة مفردة على نكرة، مقصودة ونكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه مضاف. فما حكم كل واحد؟ حكم كل واحد من هذه 5 أنواع ما راجع. أنت المفرد العلم والنكرة المقصودة حكمهما البناء على ما يرفعان به، وغير ذيني ينصب سنت، أي نكرة غير مقصودة شبه مضاف والمضاف تنصب سنت، اثنان يبنيان على ما يرفعان به، والباقي معربة منصوبة. نعم، إذا أردت إلى أن تأتي من أي وصلة أو وصلة للدائم يقول يا أيها العميل، أحسنت، يا أيها النبي، يا أيها الرجل، لكن هل ينادى من غير أي؟ ما ينادى الأخ يقول من غير أي، إذا كان نقول يا هذا فلا يقال الرجل إلى قلت فيه، هذا الأصل أنه لا ينادى ما فيه أل إلا ما استثني كلف الجلالة. وأما الكوفيون يرون نداء لا بأس، تقول يا الرجل ما في معنى، وقد جاء شاهد عن العرب في ذلك، فيا الغلامان اللذان قرا، هذا شاهد استشهدوا به، فيا الغلامان اللذان قرا استشهدوا بهذا. وايضا غيره كما ذكر هذا صاحب الهمع، حاصل ان المثل مثل عن الشراب، لكن هذا هو المثل المشهور ان ما فيه ان لا ينادى الا ما استثنيه، كنفس الجلاله. وأما الكوفيون يجوزون هذا قياسا، يجوز على ما سمع. إذا ناديت لفظ الجلالة فكم وجها بهمزته؟ نعم، على ما ذكر وجهين، نعم وجهان، القطع والوصل، قل يا الله ويا الله. الحركة التي على أي ما هي؟ حركة بناء، والتي على موصوفها إعراب على ما ذكره. أحسنت، فهذا الذي ذكره هنا أن الحركة التي على أي بناء لا نعرف خلافا فيها، والتي على الموصوف فيها خلاف، فالشارع يرى أنها حركة إعراب. منهم من يرى أن حركة بناء، ومنهم من يرى أن حركة مشاكلة، والأخير والصعب لا بناء ولا إعراب. طيب، إن شاء الله يأتي معنا هذا في وقت الصلاة. كيف تعرف يا أيها الرجل؟ نعم، هي حرف لو أي منادى لكان مقصودا يبني على الضم في محل نصب الهاء بالتنوين زائدة لازمة أنت، وهي عوض عن المضاف إليه، والرجل عطب يعني. ويا أيها المعلم كيف تعرفه؟ نعم، على ما تقدم من تقديم، إن كان ما بعدها جانبا فعطب يعني، وإن كان مشتقا فنعم. يقول الرجل صفة لأي مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره على ما ذكره، وعند غيره ويكون مبني او يكون يعني منصوب على مصر فتحة مقدرة منع من موريا حركة مشاكلة منصوب على محل اي فتحة مقدرة منع من موريا حركة مشاكلة يعني الحركة ليس حركة اعراض وانما هي حركة اتباع ومشاكلة للمتبوع فحركة الاعراض مقدرة وهي الفتحة أولا لماذا لا يجمع بين أن وحرف ندا؟ نعم لا يجمع بين معرفين على معرف واحد. أنت حرف ندا حرف تعريف ولا في ندا يا رجل تعريفه. وكذلك المنا في التعريف وأن تعريف فلا يجمع بين أداتين تعريف. أحسن كما نص على ذلك. تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع نعم ما ذكره الناظم في قوله فلا تلونه وضم آخرة نترى أنه المعرفة المشتهرة هذه مبنية على الضم هذا في غير المثنى والجمع فلذلك سبق أننا قلنا عند قوله بل ضم آخرة الأحسن المقال أنه يبنى بل يبنى على ويرفع عليه هذا الذي يقال عند كلام الناظم فلا تلونه وضم آخرة لفظا يقال بل يبنى على ما يرفع إذا استاذ الشارح إلى التنبيه قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء المنادى المعرفة على الضم وهو في غير المثنى والمجموع فإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما سالما أو سالما أو جمع مذكر سالما أو سالما نجعل سالما صفة لجمع أو نجعله صفة مذكر نعم أقرب الأقرب تجعل لجمع كي لا يجوز سالما صفة مذكر بعض يجوز هذا وهذا والمشروع أن يجعل سالما صفة لجمع فعلى حسب جمع إن صفة لجمع لصفة سالما أما عن القول الثاني مصيفة مذكر دائما كان مجرور والجمع مذكر سالم ففي خلاف سالم هل وصف الجمع أو لمذكر فالأشهر عندهم أن وصف الجمع على ذلك يكون بحسب الموضوع أما إذا قلنا بأن وصف المذكر كن دائما مجرور سالم يقول ما إعراب الذين غير ما إعراب الذين في قوله يا أيها الذين ما عند من إعراب ما تقدم الرجل أنه عطف بيان أنه عطف بيان بالضبط مبني في محل رفع إن كان مثنى وجمع ذكر سالما بني على ما يرفع به كيا زيدان ويا زيدون عند من يا زيدان ويا زيدون عند نعم يا حرف ندا زيدان منادى مبني على الأنف في محل نصب يبنى على ما يرفع به مبني على الألف في محل نصب ويا زيدون هي حرف نداء أحسنتها وزيدون منادى مبني على الواو في محل نصب ما شاء الله هذا هو يقول تنبيه واضح قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب النداء انتقل رحمه الله إلى حكم المضاف وحقه كحكم ما تقدم من النشر غير المقصودة أنه منصب إلا أنه لا ينون هذا هو حكم المضاف حكمه كحكم النشر غير المقصودة أنه منصب إلا أنه لا ينون امتنع التنوين لوجود إضافة لأنه لا يجتمعان قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء نعم تنصبه سواء كانت الإضافة معنوية

يعني المنادى منصوب لأنه اسمين مضاف على نفوس المتضمر على أخره. والفاعل ضمير مستتر أنه يعمل عمل فيه تضميره هو. نعم. وجبلا مفعول به لما قال يعمل عمل الفعل. ما بعده؟ قال أن يحرق إذا. نعم. أن يحرق إذا أحسنت. ما في طالعين عنده؟ ما في طالعين عنده؟ يا حسن الوجه عند الشارع هنا. وجهه. نعم. بنادى وهو شبيه مضاف منصوب على الفتح فتح الظاهر على آخره. ووجهه حتى من صفه مشبهة تعمل عمل الفعل. ووجهه كيف أن تنطق به وجهه؟ يا حسن الوجه باعل. نعم. أنت مرفوع على ترفيه الضمة الظاهرة على آخره. وجهه مضاف والهاء مضاف. ويا لطيفا بالعباد والشاهد في هذه الأمثلة ما تنتهي أن المطول ويقال له الشيء المضاف حكم حكم مضاف وتعريفه ما سمعته أو ضابطه ما سمعته وما كان عمل فيما بعده عمل الفعل سواء كان عمل الفعل من النصب أو الرفع أو الشيء. لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه اتصل بين شيء كالمضاف تمم المعنى بالمضاف لأنه اتصل به شيء تمم معناه كالمضاف. هذا السؤال كان الظهر هذا الشيخ. قال ما نصيحتك لأخي يتكلم على إخوانه ويقول أصل في أهل البلد كذا كذا وهذا الأخ معناه معنى هنا البلد شاء الله ظهر عن الشيخ الضحى معنى حتى هدر الشيخ يشمل معنى معية هنا وهنا يحضر سلوك إن شاء الله عن الشيخ. طيب. قال وجائز عند ذوي الأفهام كقولك يا غلام كقولك وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي وجوز فتحة هذه الياء وجوز فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف بالهاء على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة. حاصل هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن من أقسام المنادى ما يضاف إلى ياء المتكلم وهذا فيه ست لغات ذكر هنا رحمه الله أربع لغات فيه والذي ذكره غيره أن فيه ست لغات. اللغة الأولى أنه تتلف الياء هذه اللغة الأولى أن تتلف الياء ويكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون تتلف الياء ويكتفى أو يكتفى عنها بالكثرة يا عبادي فاتقون هذه أفضح اللغة. اللغة الثانية أنك تثبت الياء ساكنة فتقول يا عبادي لا خوف عليكم كما قال الله. واللغة الثالثة أنك تثبت الياء مفتوحة فتقول يا عبادي كما قال الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنت تقول يا عبادي مثلا كمثال يا عبادي فإلا العبودية لله سبحانه وتعالى ما هي لفظنا. طيب لكن باعتبار مثال فقط

فإن فيه لغة واحدة فقط وهي إثبات اليا مفتوحة، إثبات اليا مفتوحة، يا فتايا يا قاضية يا رامية، مع فتايا الذي هو معتل الألف تثبت اليا مفتوحة خفيفة يا فتايا، ومع المعتل بالياء تثبت الياء مضعفة مفتوحة يا قاضية يا قاضية، يعني هناك ياء موجودة في قاضي تثبتها مع ياء النسبة هذه التي أضفت إليها أو ياء المتكلم فتقول يا قاضية. إذن قولهم الصحيح من أجل إخراج إيش؟ المعتل سواء كان بالألف أو بالياء، ففيه لغة واحدة ما هي؟ إثبات الياء مفتوحة، فإن كان محتلا بالألف أثبتت الياء مفتوحة خفيفة غير طبيعية يا فتايا، وإن كان محتلا بالياء أثبتت الياء مشددة يا قاضية يا رانية. وقولهم إضافة محضة من أجل إخراج إيش؟ اسم الفاعل إذا أضيف إلى المتكلم، فإضافة الاسم محضة مثل يا مكرمين يا مكرمين يا ضاربين يا مسلمين يا ضاربين، فهذا فيه لغة إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة لا يخرج عن بين اللغتين، إما أن تثبت الياء ساكنة يا مكرمين يا ضاربين أو تثبتها مفتوحة يا ضاربية يا ضاربية، واضح. فإذا هذا التقييد لا بد منه، فالست لغات فأي اسم من أسماء الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة كغلامي كربي إلى آخر ذلك، هذه إضافة محضة تفيد التعيين أو تقصير. أما إذا كانت إضافة غير محضة إضافة لفظية كإضافة اسم الفاعل الوقت هذا فإن فيه لغتين فقط إثبات لغة مفتوحة أو تقصير. فمن يعيد اللغة الآن الاسم الصحيح في المضاف الى المتكلم اضافه محضه في ست لغات، من يعيدها؟ نعم تحدث اليوم وتكتفي بالكسره يا عبادي يا غلامي، اثبات لي ساكنه يا غلامي، اثبات لي مفتوحه يا غلامي، ان تفتح ما قبل الياء وتقلب الياء اذا يا غلام اشار اليها ونقطه الاخير، أن تحذف الألف هذه التي قلبت عن يا غلامة، وأن تحذفهما وتأتي بضمة بدلا من الكسرة يا رب يا أم رب السجن أحب إلي قراءة. طيب وهذه أضعف اللغات الأخيرة، الأخيرة هذه أضعف اللغات، فلطنية هنا سبحان الله، لكن من شيء مضاف ولا في الوقت هذا بني. طيب ناخذ قصة نعيد قراءة الأبيات ثم نقرأ الشرح. كم لغة ترى هذا الشخص في متن؟ أربع لغات ترى كلغتين. قال وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، وجوز فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء بالنسبة للغة الثالثة، إذا فتحت الياء فلك مع الفتح أنك إذا وقفت تأتي بها السف، اللغة الثالثة لقاء أنك إذا وقفت لا يجوز لك أن تأتي بها السف، فتقول يا غلامية يا غلامية، واضح تأتي بها السف، وهذه السف تستعمل في النداء وفي غير النداء، وأشار إلى ذلك بقوله والنطق بالهاء على غلامية كالرقب منها على سلطانية، هلك عني سلطانية، هل هنا في نداء؟ ما في نداء، فهذه الهاء يؤتى بها مع المضاف إلى ياء المتكلم في النداء يا غلامية وفي غير النداء، هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أوتي بها السبب مع أو بعد الياء بغير النداء، ويؤتى بها أيضا في النداء في موضع واحد، ما هو في المضاف إلى الياء إذا فتحت، المضاف إلى الياء إذا فتحت إذا وقف عليه، نعم أحسنت عند الوقف عليه، فتقول يا غلامية فتأتي بها السبب تأتي لماذا سمي بها السفر؟ قال الشارع بقي البيت. وقال قوم فيه يا غلام تماث لو يا حسرة علامة. نعم تماما، الأصل يا حسرتي والأصل يا غلامي، هذا الأصل يا حسرتي يا غلامي. لكن ماذا صنعوا؟ ملوا الكسرة فتحة وأبدلوا الياء ألفا، فقالوا يا غلاما يا حسرة على العباد. فمن يعلم يا حسرة أنك عاصي؟ الياء حرف نداء، نعم. وحسرة حسرة منادى منصوب، وعلامة نصب المدح مقدر على ما قبل الياء منقلبة ألفا، وحسرة مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. قال أي نكرة غير مقصورة، نكرة غير مضاف، لا مضاف مضاف مضاف من المضاف، ما هو نكرة من المضاف، هذا من المضاف حكمنا. لكن لو لم تأتي بإضافة يا حسرة مثلا، هذه نكرة مقصورة، أو يا حسرة هذه نكرة غير مقصورة، لكن هذا مضاف يا حسرة. لو قلت يا حسرة هذا نكرة غير مقصورة. قال أيوة، إذا نري الاسم المضاف لأي النفس جاز فيه أربعة أوجه، أحدها وهو أصحها حذف الياء مع بقاء الكسرة، نحو يا غلامي بكسر الميم والإعراب واضح، والمنادى منصوب على منصوب الحام ومجر على من قبل الياء محذوفة، ولا مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه الياء المتكلم منه. قالوا ثانيها وثالثها إثبات الياء ساكنة كيا غلامي بسكون الياء وفتحها كيا غلامية، وهذه نستعدي معها بها السفح من الوقت. فإذا وقفت قلت على الوجه الثالث، وهو الوجه الثالث أن تأتي بالياء مفتوحة، فإذا وقفت على الوجه الثالث يا غلامية بزيادة هاء السفح، بزيادة هاء السفح حفظا لفتح الياء، نعم هذا هو الغرض من الاتيان بها السفح، أنك تحافظ على الفتحة الموجودة وعلى الحركة الموجودة. ماذا تعرفنا أشار إلى هذا الغرض؟ فائدة هاء السكت أو فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت عند هذا الكلام، هو واضح لكن لا بأس أن نصح السكت. فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، فمن سلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما اجتنبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تأتي بهمزة الوصل في أجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. صبان الرابع 14 ومئة، صبان الرابع 14 ومئة، الرابع والثالث أنا نعلمك الشكل 14 ومئتين. قلت عن الوجه الثالث يا غلامي بدان تأسف حفظا لفتحة الياء، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، كذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله، فتأتي بها تحافظ على الفتحة هذه عند الوقت، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، وهذا معنى قوله والوقف، والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء، والوقف بعد فتحها بالهاء، هذا معنى قوله، سيكون والوقف، والوقف بالهاء على غلامية، نعم، وهذا معنى قوله والوقف بالرفع عن الابتداء، وبالهاء خبره، يا عمان يعني يعرف هذا، الوقف مبتدا ولا إجابة بعد المحذوف خبر. وهذا معنى قوله والوقف هو رفع الابتداء وبالهاء عند هذا الكلام، هو واضح لكن لا بأس أن نصح السر. فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، فمن سلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. فائدة هذا الزكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما اجتنبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تأتي بهمزة الوصل في أجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. طبعا الرابع أربعة عشر ومئتين قلت عن الوجه الثالث يا غلام يبدان فاسك حفظا لفتحة الياء، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني. كذلك فقلت يا غلام مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله، فتأتي بهذا تحافظ على الفتحة هذه عند الوقت، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، وهذا معنى قوله والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء هذا معنى قوله والوقف بالهاء على غلامين. نعم. وهذا معنى قوله والوقف بالرفع عن الابتداء وبالهاء خبره، يعني يعرف هذا الوقف مبتدا ولا جار من بعد المحذوف خبر. وهذا معنى قوله والوقف برفع الابتداء وبالهاء خبره، أي وإذا فتحت الياء فالوقف بالهاء لا بسكون الياء، وتسمى هذه الهاء هاء السكت، وسمي بذلك لأنه يسكت عليها دون أخذ كلمة، تسمى هذه الهاء هاء السكت. وإلى ذلك أشار بقولك الوقف بالهاء على سلطانية بلا فرق سواء كان في النداء أو في غيره، النداء بالنسبة لما أضيف إلى ياء متكلم سواء كان في النداء أو في غيره، فإذا فتحها حكم غيره. قالك الوقف بالهاء على سلطانية لأنها سكت يحسن وصلها في الوقف بياء النفس المفتوحة مطلقا منادا كان او غيره، نحو ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. من يعرف الآية هذه؟ ما من الإخوة عندك مثلا ما حرف نفي اغنى في علماء وعني جار تعلقني الفعل مالية مرفوع فاعل أغنى مفعل مرفوع ضمة مقدرة على ما قبله المتكلم، وما المضاف الياء مضاف إليه، والهاء للسكت حرف لا محل لها من الإعراب، هذا السكت حرف لا محل لها من الإعراب، ليس بضمير يكون مضاف إليه لا حرف. نعم. هلك عني سلطانية هلك فعل ما. نعم. سلطانية فاعل مرفوع لم ترفيضه مقدر على مقابلها نفس كان متكلم، والسلطان مضاف الياء مضاف اليه والهاء بالسكت حرف لا محل له من الرفع، والشاهد اتيان بها السكت غير النداء مع الياء المفتوحه. قال ورابعها ابدال الالف بالياء نفسها، هذه اشار اليها بقوله وقال قوم فيه يا غلامه. قال ورابعها إبدال الألف من ياء النفس نحو يا غلاما، كما ورد في التلاوة يا حسرة يا أسفا، الأصل يا حسرتي يا أسفي، أصله يا حسرتي ويا أسفي أي احضري هذا أوانك، يكون أي احضري عد على حسرتي، وأما أي احضر هذا أوانك يكون على إيش؟ على أسف، يعني الأداة كأنه نزل منزلة العاقل، ولا حسرة غير عاقل وأسف غير عاقل، لكن كان يقول حضر يا حسرة حتى يرى الناس ما بي أو حضر يا حزني حتى يعرف الناس أنني يتألم، وهو كأنه نزل منزلة العاقل، وهذه لا تنازل العاقل لأنها غير عاقل. طيب. العليم وغير العالم أيضا. قال أصله يا حسرتي ويا أسدي أي احضري هذا أوانك. تنبيه: إذا نجي الأب والأم مضافين إلى هيئة النفس جاز فيهما الأوجه الأربعة بل الستة المتقدمة التي ذكرناها الشرح الأربعة التي ذكرت مع الوجهين اللذين ذكرناهما. قال تنبيه: إذا نجي الأب والأم مضافين إلى ياء النفس يا المتكلم جاز فيهما الأوجه الأربعة ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران مع الأوجه الستة وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس هكذا وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس مفتوحة ومكسورة لغتان مع لغات كم لغة ثمان لغة في الأب والأم المضافين إلى ياء النفس الست المتقدمة مع هذين اللغتين اللغة الأولى إثبات اللغة الأولى إيش قال هنا تعويض تاء التأنيث مفتوحة عن ياء المتكلم يعوض هذه التاء عن ياء المتكلم مفتوحة فتقول يا أمتا يا أبتا يا أمتا يا أبتا. واللغة الثانية التعويض أي تعويض التاء عن ياء مع إيش مع فتحها يا أبتي يا أمتي وهذه أفصح من الفتح نص عليه بعض الأئمة أن الكسر أفصح وكلاهما قرئ به بمثل كلاهما قرئ به مثل لكن الأفصح الكسر لأن كلاهما خفيف. قال: ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة ولا تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس إلا بالإله فلا تقل جاء أبتي ورأيت أبتي ومررت بأبتي خطأ هذا لحن لم يعلم أن العرب تكلمت به وإنما تعوض التأنيث عن ياء النفس النداء يا أبتي يا أمتي. أما في غير النداء فنص الأئمة من أم هشام ومرادي أنها لا تعوض التأنيث عن ياء النفس في غير النداء وعلى هذا ما يصلح في شخص يقول يا جاء أبتي رأيت أبتي ويظن نفسه قد أصبحت في دور عصر ولا تجمع لم يأتي به الأوائل لا خطأ هذا وإنما هذا الاستعمال خاص بالنداء. قال: وهما تعويضان التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة كيا أبتي ويا أمتي إحرى عند من؟ الياء حرف نداء وأبتي منادى منصوبة على مفتوحة مقدرة على ما قبل الياء المعوض عنها تاء التأنيث المكسورة سم واب مضاف والياء المحذوفة المعوض عنها تاء التأنيث مضاف إليه سم. طيب قال: ويا أمتي وقرئ بهما يا أبتا ويا أمتي احتفظت النور كيا أبتا ويا أمتي وقرئ بهما في يا أبتي نعم قرئ بهما كلا القراءتين تبعية هناك لغة ثالثة وهي مهم الشهور الضم يا أبت في التاء حكاها الخليل رحمه الله عن العرب سمعها عن العرب أنهم يقولون يا أبت لكن مهم مشهورة المشهورة هاتان اللغتان لغة الفتح فتح التاء ولغة الكسر والكسر أفصح وأما يا أبت يا أمت هذه مهم مشهورة لكن محكية عن العرب حتى هذا الإمام كما نقلها لعن السيور قال بقي روح يا خان إلى إن شاء الله يراجع هذا الدرس مهم في بعض الإشكالات تحتاج إلى مراجعة من كل منو؟ أقول يا بدأ لا بس يا عبد الله يا شاب يا بس علق الله يا فلان يا فلان